اللهم في يوم الجمعة اجعل نار المسلمين تحرق الأعداء. اللهم احرس المسجد الأقصى من مكر الماكرين. اللهم اقتل من قتل المسلمين. اللهم انصر شعب فلسطين المستضعفين على أعدائك اليهود الغاصبين. اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة في قلوبهم. اللهم اشف جرحاهم وأطلق أسراهم. اللهم انصر مجاهديهم في سبيلك في برك وبحرك وجوك يا رب العالمين. اللهم اجعل الأقصى محررا من الاحتلال واجمع أهله تحت راية الإسلام والعدل. اللهم اجعل فلسطين بلدا آمنا ومزدهرا حيث يعيش أهلها في سلام واستقرار. يا رب كن عونا ونصيرا لأهلنا في فلسطين المحتلة. اللهم قد ضاقت بهم الأرض بما رحبت. اللهم لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء وأنت أرحم الراحمين. اللهم انتصر لهم واربط على قلوبهم وردهم إلى ديارهم ومسجدهم آمنين سالمين. اللهم أنزل على أعدائهم عذابا أليما. اللهم احرس أهل غزة بعينك التي لا تنام. اللهم حرر المسجد الأقصى من قبضة اليهود واجعله في أيدي عبادك الركع السجود. وتقبل الشهداء الذين صدقوا في جهادهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم اجعل النصر قريبا وافتح لهم فتحا مباركا من عندك. اللهم اجعل فلسطين ملاذا آمنا لأهلها وارفع عنهم الظلم والاضطهاد وانصرهم على أعدائهم. اللهم ارفع الأذى عن أهل فلسطين وانصرهم على الظالمين واجعلهم يعيشون في سلام وعدل وأمان تحت راية الإسلام. اللهم ارحم شهداء فلسطين واجعلهم في عليين واشف صدور أهلها وأنزل السكينة عليهم. اللهم اجعلهم أمة واحدة تتكاتف في وجه العدو الغاصب وحقق لهم نصرك المؤزر. يا مجيب الدعاء يا عظيم الرجاء يا ذا الجلال والإكرام. نستودعك يا الله أهلنا وأحبابنا في فلسطين المحتلة تلك الديار المقدسة التي باركتها وباركت ما حولها. نسألك اللهم أن تحفظها من كل سوء وشر برحمتك يا أرحم الراحمين.